إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي فيه وصف أنس رضي الله عنه وأرضاه للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما نتكلم عليه هو رجال الإسناد، فقوله رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة البصري، هو حميد بن مسعدة ابن المبارك السامي الباهلي أبو علي البصري، صدوق توفي رحمه الله سنة 244 هجرية، وروى له أصحاب الكتب الستة. قوله حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، توفي سنة 194 هجرية، روى له كذلك أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله عن حميد، حميد هو ابن أبي حميد الطويل البصري أبو عبيدة الخزاعي، ثقة مدلس. قال شعبة لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا، والباقي سمعها من ثابت، أي من ثابت عن أنس، أو ثبتها فيها ثابت. فحميد وإن كان مدلس لكن تدليسه هنا لا يضر، لأنه الأحاديث التي لم يسمعها من أنس سمعها من ثابت، وثابت ثقة، فهو أحيانا يذكر الواسطة يقول ثابت عن أنس، وأحيانا يقول عن أنس مباشرة ولا يذكر الواسطة، لكننا علمنا أن تلك الأحاديث كلها سمعها عن ثابت وبعضها سمعها عن أنس، ولذلك تدليس هنا لا يضر. وقوله يعني سمي حميد الطويل وهو لم يكن طويلا، قال الأصمعي رحمه الله رأيت حميد ولم يكن طويلا ولكن كان طويل اليدين، وفي رواية عن الأصمعي قال لم يكن حميد طويل، أو لم يكن حميد الطويل بذاك الطويل، يعني لم يكن طويل طولا يظهر، إنما كان معتدلا. قال ولكن كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصير، قال فقيل له حميد الطويل ليعرف من الآخر، وهذا يسمى الطول النسبي، إذا كان واحد قصير يعني جدا يسمى حميد القصير حتى يفرق بينه وبين حميد، قيل هذا حميد الطويل، وإن لم يكن طويلا يعني في الأصل. وهذه تسمى وصف بغير ما يتبادر إلى الذهن، أو نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، لأنك إذا سمعت حميد الطويل تظن أنه طويل، وهذا غير، وهذا فن أو علم من علوم الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث، أفرده العلماء يعني بالمبحث والبحث، يقال الوصف أو النسبة بغير ما يتبادر إلى الذهن. فميز الرواة الذين فيهم صفة أو سموا أو كنوا بصفة هم ليست فيهم تلك الصفة. من بينهم يزيد بن صهيب الفقير، أحد رواة الحديث يقال له يزيد بن صهيب الفقير. قال العلماء لم يكن فقيرا، وإنما كان به فقار في الظهر، يتألم من ظهره في العمود الفقري فيشكو فقار ظهره فلقب بالفقير، لكن الذي يسمع يظن أنه كان فقيرا لكن المقصود به فقار. وهذا فيه آخر يقال فلان الضال، ولم يكن ضالا يعني مبتدعا، وإنما ظل في الطريق، مرة كان يمشي في الطريق فظل فسمي وكني ولقب بالضال. حميد الطويل توفي سنة 142 هجرية وقيل 143، وروى له كذلك أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقد سبقت ترجمته في الحديث السابق. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه في أبواب اللباس، باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أما شرح الحديث فقوله رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة، ربعة بفتح أوله أي بفتح الراء وسكون الباء، وقد يحرك ربعة أو ربعة، أي متوسطا في القامة، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا ولا قصيرا، وإنما كان معتدلا متوسطا، لكن هذا التوسط هو إلى الطول أقرب، وهذا يعني تفسره أحاديث أخرى. فقوله ربعة أي معتدلا متوسطا في الطول ولكنه إلى الطول أقرب. يفسره الحديث السابق الذي ذكرناه المرة الماضية، وفيه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، هذا معنى ربعة. فقوله ليس بالطويل البائن يعني ليس الطويل طول الفاحش، وإن كان طويلا نوعا ما، لكنه ليس طويلا طولا فاحشا، وليس بالقصير، ولذلك أضاف إلى الطويل كلمة البائن، وأما في القصير فتركها حتى يبين لك أن طوله لم يكن فاحشا، وإن كان طويلا شيئا ما لكنه ليس الطول الذي يشين الإنسان، وإنما هو طول في أحسن صورة وأكملها. وجاء في حديث آخر: كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب. أطول من المربوع، المربوع هو الربع يعني المتوسط، قال أطول من المربوع يعني شيئا ما، وأقصر من المشذب، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف. والمشذب هو الطويل النحيف، الطويل النحيف، وهذه يعني صفة مستهجنة في الشخص، يكون طويل ونحيف يعني صورته لا تكون جميلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أحسن صورة فلم يكن لا هذا ولا ذاك. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وهو إلى الطول أقرب، وهذه تفسر المقصود، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة أي معتدلا متوسطا وهو إلى الطول أقرب. رواه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الحافظ بن حجر وكذا الشيخ الألباني رحمه الله. وقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة أي معتدلا، الجملة التي بعدها تفسر، قال ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا معنى ربع، فهو ذكر اللفظ وأجمل ثم فسرها ووضحها بعد ذلك، فقال ليس بالطويل ولا بالقصير، وقلنا أن المقصود ليس بالطويل ولا بالقصير ولكنه إلى الطول أقرب كما جاءت في الروايات الأخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله، أو قبل هذا قال أنس رضي الله عنه: حسن الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جسمه معتدلا متناسب الأعضاء، يعني كل عضو مناسب للعضو الآخر، ففيه انسجام واعتدال وتكامل، وليس فيه صفة مشينة أبدا، بل كان على أحسن صورة. فأعضاءه عليه الصلاة والسلام كلها على أحسن صورة وأكملها، وكلها متناسقة جميلة حسنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكان خلقه عليه الصلاة والسلام وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. فالله عز وجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن صورة، لأنه أرسله إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل، فحتى لا يجد الكفار والمعاندون أي مدخل يطعنون فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. جعل نسبه أفضل النسب، وحسبه أفضل الأحساب، وصورته أفضل الصور وأجمل الصور وأتمها، وخلقه أفضل يعني خلق، فجمع له المحاسن كلها حتى يقيم الحجة على الناس. فلا يجد أحد طعن في النبي عليه الصلاة والسلام بأي وجه من الوجوه، ولهذا كل من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعلم أنه كاذب، الطاعن يعلم أنه يكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حباه الله عز وجل بكل شيء حسن عليه الصلاة والسلام. ثم قال أنس: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. وكان شعره عليه الصلاة والسلام ليس بجعد ولا سبط. سبق في الحديث السابق بيان صفة شعره عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن لا جعدا ولا يعني لم يكن ملتويا ولم يكن مسترسلا استرسالا تاما، وإنما كان بين ذلك. وهذا معنى قوله: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. لكن هنا جعل الوصف للشعر، قال: وكان شعره ليس بجعد. وفي الحديث السابق جعل الوصف لصاحب الشعر، فقال لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جعدا قططا. فمرة جعل الوصف لصاحب الشعر هو النبي عليه الصلاة، وفي هذا الحديث جعل الوصف للشعر في ذاته، وكله جائز في اللغة. لذلك قال أهل العلم: وكل منهما يوصف بذلك، يعني يوصف الشعر ويوصف صاحب الشعر، لأنك إذا وصفت صاحب الشعر بهذا الوصف أن شعره أنه كان لم يكن جعدا ولا قطط، كل من سمعك علمك أنك تقصد الشعر. قرينة حتى وضح ذلك. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني مسترسلا استرسالا تاما، ولم يكن يعني ملتويا كشعر الأحباش وغيره، وإنما كان بين ذلك، وهذه أحسن وأفضل الصور. قوله رضي الله عنه: أسمر اللون. أسمر اللون بعدما وصف لنا حسن جسده وطوله وشعره انتقل إلى وصف لونه، فقال: أسمر اللون. هذه اللفظة، لفظة أسمر اللون، قال الدارقطني رحمه الله: غريب من حديث حميد عن أنس، وغريب من حديث عبد الوهاب الثقفي عنه، يعني انفرد بهذه اللفظة. قال: وتابعه على هذه اللفظة خالد ابن عبد الله الواسطي عن حميد. فهذه اللفظة انفرد بها حميد دون غيره من الرواة عن أنس، هو الذي روى هذه اللفظة أسمر اللوني. وقد رواه حماد بن سلمة أحد الأئمة عن ثابت عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ولم يقل أسمر اللون. حماد عن ثابت عن أنس قال: كان أزهر اللون. وروى 15 صحابيا صفة لونه عليه الصلاة والسلام، وما وصفوه أنه أسمر اللون، وإنما وصفوه بالبياض المشرب بالحمرة، كما قال الإمام العراقي. قال 15 صحابي كلهم وصفوا النبي بالبياض، دون السمرة، فكأن هذه اللفظة أسمر اللون فيها شيء، كأنها رواية بالمعنى، لا مو تصحيف، رواية بالمعنى، كأنها رواها بالمعنى أو شيء من ذلك. على أنه يقول ابن الجوزي رحمه هذا الحديث لا يصح، وهو مخالف للأحاديث كلها، ضعف هذه اللفظة لمخالفتها لطرق أخرى. لكن جمع بينهما بعض أهل العلم فقالوا المراد بالسمرة هنا البياض المشرب بحمرة، ليس البياض المائل إلى السواد. قالوا لأنه في اللغة يطلق الأسمر والمقصود به المائل إلى السواد وهو الأكثر، لكن يطلق الأسمر والمقصود به الأبيض المشرب بحمرة، موجود في لغة العرب، وعلى هذا يحمل الأسمر هنا أسمر اللون أي أبيض مائل إلى الحمرة مشرب بالحمرة. لماذا حملنا على هذا؟ أول لأن هذا معنى موجود في اللغة، والأمر الثاني لأن الرواية الأخرى والصحابة الآخرين وصفوه بهذا الوصف، فحتى لا يكون اختلاف نجمع هذا الجمع، وهذا أولى من تخطيط الراوي أو شيء من ذلك. لكن المتيقن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لونه مائل إلى السواد، وإنما كان أبيض تعلوه حمرة عليه الصلاة والسلام، وهذا أحسن الألوان وأجملها وأجملها في يعني بني آدم. بعدما وصف لنا لونه عليه الصلاة والسلام انتقل إلى وصف مشيته، فقال إذا مشى يتكفأ، إذا مشى يتكفأ، يتكفأ بهمز ودونه تخفيفا، يعني تقول يتكفأ ويتكفأ كلاهما جائز. ما معنى يتكفأ؟ أي يميل إلى سنن المشي، عندما يعني عندما يمشي تلقاه يتقدم إلى الأمام، يعني جسمه يتقدم، لا يميل عن اليمين ولا عن الشمال، ولا يمشي كالخشبة يعني هكذا، وإنما دائما يمشي إلى، يعني تشعر أنه يندفع إلى الأمام، هذا المقصود بيتكفأ، يعني يميل إلى جهة ما بين يديه في المشي، المقصود إلى أمامه. قالوا كالسفينة في جريها، السفينة لما تكون في البحر تمشي تجدها يعني كأنها تميل إلى الأمام قليلا، لأنها تمشي إلى الأمام يعني بسرعة. جاء في رواية أخرى تفسير هذا المعنى كأنه ينزل من منحدر، وهذا يوضح، ولذلك قلنا الحديث حتى تفهم معناه تجمع طرقه فتجد تفسيره في تلك الطرق. جاء في وصف علي رضي الله عنه لمشية النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، تكفأ تكفؤا ما معنى؟ قال كأنما ينحط، كأنه ينزل من مكان، يعني يمشي في طريق مائلة إلى الأسفل، وإذا كنت تمشي في طريق مائلة فكأنك تندفع إلى الأمام. قال العلماء هذه المشية مشية أولي العزم والهمة والعدل، وهي أعدل المشيات، تدل على همة الرجل وأنه يقصد شيئا، ليس يمشي هكذا فقط، وإنما قاصد شيء في مشيه ولا يضيع وقته، وله همة في يعني في يعني في في قصده وفي ذلك. فالمقصود أنها همة أهل المروءة وأهل الصلاح وأهل العفة وغير ذلك. فهذه مشية النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمشي مشية يتمايل عن اليمين أو عن الشمال أو يمشي كالخشبة وذلك، وإنما كانت هذه وصفة مشيه. ففي هذا الحديث الثاني ذكر لنا أنس رضي الله عنه عدة أوصاف للنبي عليه الصلاة، بعضها سبق في الحديث السابق وبعضها جاءت في هذا الحديث، فوصف لنا أنه طوله ربعة متوسط وإلى الطول أقرب، وصف حسن جسده وجمال جسده، ووصف لنا شعره وقد سبق في الحديث السابق، ووصف لون بشرته قد سبق كذلك في الحديث السابق، ووصف لنا صفة مشيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل البراء بن عازب. أما رجال الإسناد فقوله حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي. لما تجد في رواة الحديث الراوي يقول حدثني فلان شيخه، ثم تجد يعني العبدي أو يعني يوضحه، ذاك التوضيح غالبا ليس هو من تلميذ، ليس هذا من كلام الترمذي يعني العبدي، لأن الترمذي لما قال حدثنا محمد بن بشار وشيخه يعرفه يكفي هذا، وإنما قول يعني العبدي هذه من تلاميذ الترمذي لما رووا الكتاب، قال حدثنا الترمذي، قال حدثنا محمد بن بشار، تلميذ الترمذي يقول يعني العبدي يوضحه، أما الترمذي فلا يقول ذلك. فهذه قاعدة تقريبا مطاردة والله أعلم، أن التلميذ لا ينسب شيء يعني لا يذكر شيخه يعني كذا، وإنما يسميه أو يكنيه أو ينسبه على الأصل وهو معروف عنده. محمد بن بشار هذا هو ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب ببندار، يلقب بندار وهذا مشهور في رواية الحديث. وبندار معناه بالعربية سوق العلمي، سوق العلمي، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، يعني كلهم روى عنه مباشرة بدون واسطة، بخاري ومسلم وابو داود والترمذي ونسائي بن ماجه. توفي رحمه الله سنة 252 هجري. قوله حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر الهذلي مولاه أبو عبد الله البصري يعرف بغندر، تلميذه بندار وشيخه هذا يعرف بغندر، وهو ربيب شعبة بن الحجاج الواسطي رحمه الله. لماذا لقب بمن لقبه بغندر؟ لقبه ابن جريج الملك بن جريج. لماذا؟ لأنه كان يشغب عليه في الحلقة بكثرة الأسئلة، وأهل الحجاز المشاغب يسمونه غندر، فلما أكثر عليه الأسئلة كذا قال اسكت يا غندر، فصار يلقب بغندر. ثقة صحيح الكتاب، كان يروي من كتابه وكان كتابه مضبوطا، ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي غندر في شعبة أثبت مني، وهذه تزكية عظيمة لمحمد بن جعفر. عبد الرحمن بن مهدي إمام الحفظي يقول أن محمد بن جعفر في شعبة إذا روى عن شعبة، هو كان ربيب شعبة يعني قريب منه ابن زوجته، قال إذا روى في شعبة أثبت مني، ويكفيه ذلك. قال ابن المبارك رحمه الله إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، وهذه قاعدة من قواعد الترجيح، إذا اختلفت الروايات عن شعبة فيكون الرواية التي فيها محمد بن جعفر أرجح من غيرها، لأنه صاحب كتاب وأثبت الناس في شعبة رحمه الله. روى له أصحاب كتب الستة في سنة 293 هجري. يروي عن شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاه من الأزدي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن ناقد، كان الثوري رحمه الله يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، هذا أحد الرجال الذين خلقهم الله للحديث، فحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوا الرواة، بل هو أول من فتش عن الرواة في البصرة، كان الرواة يخافونه لأنه إذا ضعف راو فعليه السلام، ولذلك كان كل واحد يخشى من شعبه، كان يتتبع الرواة ويتبع أخطاءهم ويعني ينقد ويحفظ السنة، بل ثبت عنه أنه رحل رحلة طويلة من أجل حديث واحد من البصرة، انتقل إلى المدينة، ومن المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى البصرة من أجل حديث واحد، هذا الرحلة اللي هي آلاف الكيلومترات. من أجل أن يتثبت في حديث واحد، وهو حديث من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله، قال فتحت له أبواب الجنة ثمانية من أن يدخل من يشاء. لما سمع هذا الحديث بحث، سأل من حدثك؟ قال حدثني فلان. ذهب إلى فلان قال من حدثني، من حدثك؟ قال حدثني فلان بالمدينة. فنزل من البصرة إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة أو قبل ذلك، وكلما نزل المدينة جاء موسم الحج، قال أنزل إلى مكة أحج وعلني أجد الرجل قد حج فألتقي به في مكة. فلما وصل إلى مكة وحج التقى بالإمام مالك، سأله عن الراوي قال لم يحج هذه السنة، فرجع من مكة إلى المدينة يبحث عنه. فلما وصل إليه قال هذا الحديث حدثني فلان بالكوفة، قال سبحان الله حديث بصري ثم مدني ثم كوفي، قال دمر عليه لا أصل له. ثم انتقل إلى الكوفة، فلما وصل إلى الراوي وصل في هيئة رثة، شعره كبير في الغبات السفر، قال له الشيخ لا أحدثك حتى تذهب وتغتسل، فذهب واغتسل وهيئ نفسه جاء إليه فقال هذا الحديث من عندكم خرج؟ قال من البصرة، حدثني به فلان من البصرة زياد بن مخراغ وغيره. فقال حديث يعني صعد ثم نزل، ثم قال هو ثبتنا وضعيف عنده، قال لو صح هذا الحديث لكان خيرا لي من مالي وآلي، فكان يعتقد، ولكن الحديث صحيح، فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق غير الطريق الذي كان يبحث عنه شعب. وفي هذا دليل أنه ولو كان كبار الحفاظ قد يخفى عليهم حديث أو طريق من طرق الحديث. فالشاهد أن شعبة رحمه الله هذا من الأئمة العظام الذين حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما يدرسه الآن أهل الحديث إلا ولي شعبة أجر معهم، لأنه بذل نفسه وجهده ووقته وماله في سبيل حفظ السنة، ومع ذلك كان يخطئ قليلا في أسماء الرجال. شعبة رحمه الله كان يخطئ قليلا في أسماء الرجال. توفي سنة 160 هجرية، ربما يأتيك في سنة في شعبة فتجده أحيانا يخطئ في أسماء الرجال، يعني لا تقول أن شعبة أمير المؤمنين فترجحه دائما، حتى في أسماء الرجال يخطئ أحيانا، وقد جمعوا له عدة أخطاء في أسماء الرجال. يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق ولم ينسبه، قال عن أبي إسحاق، وهو معروف إذا روى شعبة عن أبي إسحاق بدون نسبة فالمقصود به أبو إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي الكوفي، هذا أحد المكثرين من رواية الحديث، حتى أن بعضهم كان يشبهه بالزهري رحمه الله في كثرة رواية الحديث. ثقة مكثر عابد اختلط في آخر حياته، وهو مشهور بالتدليس، وقد ذكره الحافظ بن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهم الذين لم يحتج الأئمة بحديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، يعني إذا لم يصرحوا لا يقبل حديثهم، ومنهم من رد حديثهم مطلقا وهذا بعيد، ومنهم من قبل حديثهم مطلقا وهذا بعيد، وإنما الصحيح ما ذكره الحافظ أنه لا يقبل من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع. توفي رحمه الله سنة 129 هجرية، وروى له كذلك أصحاب الكتب الستة. يروي هذا الحديث عن الصحابي الجليل براء بن عازب، وهو البراء بن عازب بن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي أبو عمارة، صحابي ابن صحابي، نزل مدينة الكوفة واستصغره النفس يوم بدر، يعني لم يجزه في قتال بدر، وأول المشاهد التي حضرها مشهد غزوة الخندق رضي الله عنه، وكان يعني في نفس السن مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه 76 هجرية. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كتاب اللباس باب الثوب الأحمر، ورواه مسلم في الصحيح كتاب الفضائل باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما شرح الحديث فقوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا مربوعا. رجلا مربوعا أي ربعة، نفس المعنى السابق المذكور، أي متوسطا في الطول، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإنما معتدلا. وقلنا دائما المقصود أنه إلى الطول أقرب، هذه دائما يعني لا ننساها. فالمقصود أنه معتدل لكنه يميل قليلا إلى الطول. وقول الصحابي كان رسم رجلا مربوعا، هذه كلمة رجلا الذي الظاهر أن مقصود الرجل هو الذكر البالغ، هذا هو المقصود. لكن بعضهم قال لم يوجد في الصحابة من الصحابة من وصف النبي بوصف أنه رجل كذا، لا أدري صحة هذا الادعاء. هذا ذكره الباجوري رحمه الله في شرحه للشمائل، يعني أقرأ لكم كلامه، لكن استغربت يعني شيئا. ولكن قال كان رسول الله رجلا بضم الجيم في جميع الروايات، رجلا في كل الروايات هكذا. قال وهو خبر أو خبر صورة توطئ لما هو خبر حقيقة، إذ هو المقصود بالإفادة كقوله عز وجل ذلك بأنه قوم لا يفقهون. قال وهذا مبني على أن المراد بالرجل المعنى المتبادر وهو الذكر البالغ، وفيه أنه لا يليق بصحابي أن يصفه بذلك. هذه الكلمة التي استغربتها، لماذا لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل؟ لا أدري هذا الكلام ده. قال ولم يسمع من أحد منهم وصفه به، يعني قال لم نجد صحابيا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل كذا. لا أدري هل هذا استقراء تام أو كذا. قال فالأحسن الآن لما هو استبعد هذا الوصف في هذه السياق لابد أن يجد مخرجا الآن. طيب ما معنى كلمة رجل؟ لابد أن يجد لها تأويلا. قال فالأحسن كما قال بعضهم أن المراد وصف شعره بالرجولة، يعني جعل رجلا وصف للشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا قال وهي التكسر القليل كما سبق، يعني ليس جعد ولا قطع بينهما. يقال شعر رجل بضم الجيم كما يقال بفتحها وكسرها وسكونها، كلها لغات، شعر الرجل وشعر الرجل شعر الرجل وشعر الرجل، كلها لغات. ولذلك يعني هو لم استبعد اللفظة الأولى، أراد أن يجد وجد لها مخرجا. قال المقصود بوصف الشعر، قال أي فيه تكسر قليل. قال انتهى، وهو نقله عن الإمام المناوي رحمه الله، هذا كلام نقله عن الإمام المناوي. لكن يظهر أن ما في مشكلة في وصف الصحابي، وهو أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بما يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأي مانع أن تصف كان رسم رجلا مربوعا؟ وراء المانع، هل يوجد مانع في هذا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال وأكمل الرجال وأفضل الرجال، وليس في هذا انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لا هذه ما في مشكلة، يعني أنا نحكي ما وراه المحذور في وصف الاسم أنه رجل، هذا هو المقصود. فكلام هذا الذي اعترض به وين المحذور فيه؟ لابد أن يأتينا بمحذور، يعني لا يجوز أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه تنقص له، هذا معروف. لكن إذا وصفته بوصف ليس فيه تنقص، وراه المشكلة؟ ما في مشكلة. ولهذا الشراح الآخرين ما يتعرضوا لهذا، وأخشى الله أعلم أن يكون هذا فيه شيء نوع من التكلف، الله أعلم. على كل حال رحمه الله، لكن المقصود أنه لا يظهر فيه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، وحاش الصحابي أن يقول لفظا فيه تنقص النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو مشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون رجل، يعني ما فيش مشكلة تقول هو رجل. لكن قال يعني في لما يصفون النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون هذا، قال هو هذا مقصود والله. المقصود أن النبي كان رجلا مربوعا أي متوسطا في الطول وإلى الطول أقرب. هذا قوله رضي الله عنه بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين. بعيد جاءت فيها روايتين بفتح الباء بعيد وبضمها بعيد تصغير، يعني جاءت مكبرة ومصغرة بعيد وبعيد. والمنكبين تثنية منكب وهو مجمع العضد والكتف، هذا هو المنكبين الذي يجمع العضد هذا والكتف هذا، هذا يسمى عضد وهذا يسمى كتف، وهذا المنكب بينهما. قوله يعني بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، المقصود به أنه عريض الظهر، هذا هو المقصود، يعني المسافة من هنا إلى هنا، المنكب هذا إلى المنكب هذا بعيد نوعا ما، فالمقصود أن ظهره كان عليه عريضا، ويلزم من ذلك أن صدره كان عريضا، وهذه صفة مدح وصفة كمال في الرجل، أن يكون صدره يعني عريض، ظهره عريض، فهذه تدل على القوة وعلى الجمال والحسن وغيره. ورواية بعيد ما بين المنكبين حتى تنفي البعد الكثير الذي يشين الشخص، فلم يكن نفسه بعيد يعني بين المنكبين بعدا فاحشا، وإنما كان البعد معتدلا الذي هو أحسن شيء، ولذلك قال بعيد حتى لا ينفي ذاك البعد الفاحش الذي ربما تفهمه من كلمة بعيد، فجاءت رواية بعيد توضح هذا المعنى. ثم قال بعدما وصف لنا يعني أعلى جسده، قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. انتقل الآن إلى وصف الشعر. الشعر وصف في الأحاديث السابقة، وصف يعني صفته كيفه، لكن لم يوصف طوله في الأحاديث السابقة، وصف أنه بين الجعد والقطط، يعني ليس ملتويا التواء شديدا وليس مسترسلا استرسالا شديدا، متوسط بينهم، لكن كم هو طوله هذا لم يوصف في الأحاديث. هذا الحديث يبين لنا طول شعر نفسه كم كان طوله. أول حاجة لما قال عظيم الجمة، الجمة بضم الجيم وتشديد الميم، الجمة هكذا، وهو ما سقط من شعر الرأس ووصل إلى المنكبين، يعني الذي يكون شعره طويل حتى يصل إلى منكبيه، هذه تسمى، هذه الصفة تسمى جمة، يقال له جمة، أي شعر يصل إلى المنكبين. وهناك شيء آخر يسمى الوفرة، وهو ما لم يصل إلى المنكبين، يعني يطول لكن لا يصل إلى المنكبين، هذا يسمى وفرة، الشعر الذي بهذه الصفة يسمونه وفرة. وهناك اللمة، اللمة وهو ما جاوز شحمة الأذن، الذي يطول ويتعدى شحمة الأذن يسمى اللمة، سواء وصل إلى المنكب أو لم يصل، المهم بمجرد ما يتعدى شحمة الأذن يسمى اللمة. والوفرة أو الجمة ما وصل إلى المنكبين، والوفرة ما لم يصل إلى المنكبين، ولكن الثلاثة كلها ماذا يجمعها؟ طول الشعر، كلها تدل على طول الشعر، لكن واحدة أكثر من الأخرى. فقوله رضي الله عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، التعاريف التي ذكرتها لكم الآن ليس متفقا عليها بين أهل اللغة، وإنما فيها خلاف شديد بينهم، بعضهم يجعل هذا في هذا، يعني لم يتفقوا على معنى معين، وإن اتفقوا على أن الثلاثة يجمعها طول الشعر، لكن إلى أين يصل هذه فيها خلاف بينهم. ولهذا لما قال عظيم الجمة إلى شحمة الأذنين أو شحمة أذنيه، الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذنين ماذا يسمى؟ يسمى، لا يسمى الوفرة، على ما ذكرنا قلنا الوفرة ما لم يصل إلى المنكبين، يعني إذا وصل شحمة الأذنين يسمى وفرة. فقوله عظيم الجمة إلى شحمة الأذنين، الجمة هي التي تصل إلى المنكبين وهو قال شحمة الأذنين، فكيف توجيه ذلك؟ أجيب عن ذلك بعدة أجوبة، من بين ذلك أنه عبر عن الوفرة بالجمد، ويقصد أنها الوفرة لكن قال إلى سماها جمدة، وقلت فيها اختلاف يعني شديد بين أهل اللغة. وقيل توجيه آخر أن المراد بالجمة هنا الشعر في ذاته، الشعر يعني كأنه قال كان عليه الصلاة والسلام عظيم الشعر إلى شحمة أذنيه. فالجمة ليس هي الجمة التي ذكرنا تعريفها، وإنما الجمة هي مرادف للشعر هنا، كأنه قال كان شعره عظيما إلى كذا، مفهوم؟ هي المقصود أنه قد يراد به الشعر هنا حتى يعني يتناسب بالكلام. فقالوا المراد به الشعر أي عظيم الشعر إلى شحمة، يعني كثير الشعر وطويل الشعر حتى وصل إلى شحمة أذنيه. وقيل أن العظيم من جمته، توجيه ثالث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل، العظيم من جمته يصل يعني أكثر شعره يصل إلى شحمة أذنيه، هذا أكثر هو عظمه، وما نزل من شحمة وصل إلى المنكبين يكون خفيفا، على العادة من أن الشعر كلما نزل خفف، يعني أكثر الشعر يصل إلى شحمة الأذنين، وفي بعض الشعر يطول إلى المنكب، ليس كله يطول إلى المنكب بل بعضه فقط. فقالوا هذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعره كان يصل إلى شحمة، وفيه بعض الشعر يطول إلى الكتفين، وهذا توجيه حسن والله أعلم. وشحمة الأذن معروفة عندكم، هي هذه، هي تلك اللحمة اللينة في أسفل الأذن التي يوضع فيها قرط، يعني المرأة تضع فيها اللي يسموه حنا مناكشان، هذا هو شحمة الأذن. والحاصل أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى شحمة أذنيه ويتعدى شيئا ما حتى يصل بعضه إلى حتى يصل إلى منكبيه. هذه صفة شعره عليه الصلاة والسلام من جهة الطول. الآن هنا مسألة، هل إطالة الشعر إلى المنكبين من السنة؟ هذا هو السؤال، هل إطالة الآن نطيل نحن شعورنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى به ونقتدي به وهو قدوتنا وأسوتنا، هذا لا خلاف، هل لنا أن نطيل شعرنا إلى مناكبنا ونقول أنها سنة؟ هذا هو السؤال. لا، هو احنا مش حديث، احنا عندنا أصل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكل شيء فعله الناس نقتدي به، هذا الأصل، أصل عام. الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك الصحابة رضي الله عنهم كان هذا الأصل متقررا عندهم. هذه المسألة أحبكم تفهموها، ما شاء الله يوفقني الله فهمها. كان الصحابة يرون أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقول الاقتداء، هذا الأصل عندهم. ولذلك لما كان يصلي ونزع حذاءه في الصلاة، نزعوا كلهم أحذيتهم كلهم، فلما سلم قال لماذا نزعتم؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا. وما قالهمش الرسول كيفاش كشتوني، خلاهم، هذا صحيح، وإنما بين لهم السبب، قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرة فنزعت، يعني بين لهم السبب فقط، لكن لم ينكر عليهم الأصل الأول لأن الأصل صحيح. ولهذا الصحابة اللي راحوا استفسروا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل في البيت، قالوا كان ينام ويصلي ويصوم ويفطر، عرفوا أن الأصل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاتهم شيء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا عمل قليل وإحنا نحتاج إلى عمل كثير حتى ندخل الجنة، فلقوا مخرج حتى يتركوا هذاك الاتباع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا خطأ لا بد أن يتبع، لكن المقصود تقرير الأصل أن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به في كل شيء. فالآن هل الاقتداء بالنبي في هذا الشعر إطالته من السنة؟ هذه المسألة بعض الشباب لا يعني يفقهها جيدا، ولذلك يقع عنده شيء. أول شيء لابد أن نفرق بين سنن العبادة وسنن العادة. السنن كاين زوج سنن، سنة عبادة وسنة عادة. نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنن العبادة. ما معنى سنة عبادة؟ أي السنة التي الفعل الذي نفعله ونتقرب به إلى الله، واضح. يعني فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعله ونتقرب به إلى الله. وأما سنة والنبي صلى الله عليه وسلم فعله تقربا إلى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك الأمر ليتقرب به إلى الله عبادة، فنحن نفعله كذا. وفي أشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لم يفعلها تقربا إلى الله، فعلها عادتهم. واضح. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مثلا تعب جلس تحت الشجرة، فانت لو كانت كل ما تلقى تروح الشجرة ذيك وتجلس وتتقرب إلى الله بذاك الجلوس، هذا فعل مخالف للسنة، ليس متبع للسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس ما جلس تقربا إلى الله، وإنما عادته تعب جلس. ولا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى شيء من الأكل أكله، لا تقول أنت لا أكل هذا من السنة وأتقرب إلى الله بالسنة، هذا خطأ. كذلك في مسألة الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أطال شعره؟ هل أطال شعره ليتقرب إلى الله؟ لا، أطال شعره لأن عادة قومه كذلك، كان العرب في ذاك الزمن يطيلون شعورهم، هذه عادتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. لكن ما صاحب ذاك الإطالة نية التقرب إلى الله. ولهذا السنة لما نقول نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتبعه ظاهرا وباطنا. ظاهرا أي نفعل مثل ما فعل، وباطنا لابد أن نقصد ما قصده النفس بذاك الفعل. مفهوم هذه؟ يعني النفس فعل فعلا وقصد به التقرب إلى الله، فنحن نفعله ونتقرب به إلى الله، هذه سنة العباد. وفعل النفس فعلا ولم يتقرب به إلى الله، فلا يجوز لنا أن نفعله ونتقرب به إلى الله، لأننا إذا تقربنا به الله فقد خالفنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتقرب به إلى الله، فكيف تتقرب به أنت؟ فإذا تقربت بذاك الفعل إلى الله واعتقدته من العبادة صرت مبتدعا. أنت أردت أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في البدعة. ولهذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فالشعر لا يجوز لأحد أن يطيله ويتقرب به إلى الله، لأنه هذا ليس منه. ولذلك نفسه لما أراد شاب حلق بعض الشعر وتر، قال نفسه احلقه كله واتركه كله، لو كانت الإطالة من ذا بين له، لكن قال أنت مخير تحب تتقصر تحب تتركه، لأن هذه من سنن العادة. يقول قائل أنا أريد أن أتشبه بالنبي ثم أطيل. نقول نعم تشبه فأطيل، لكن لا تتقرب إلى الله بالإطالة، لا تصيرها عبادة. تتحب تشبه تشبه، لا نمنعك من ذلك، إلا إذا كان إطالة شعر في هذا الزمن يكون فيه شيء، مثلا يظهر ناس سواء كانوا أهل فسق أو أهل بدعة يميزون بإطالة الشعور، فلا تتشبه بهم اتركهم. واضح. ولهذا مثلا الخوارج قال نفس سيماهم التحليق، يعني حلقوا رؤوسهم دائما طرات صغيرة حلو، فبالله يكره انك دائما انت محلق راسك مثلهم حتى لا تتشبه بهم. فالمقصود ان اطالة الشعر تحب تطيب تطيب تشبه، لكن لا تتقرب به الى الله، لا تعتقد انك فعل فعل يقربك الى الله، حتى لا تصير مبتدعا. والامر الثاني راعي حال الزمن الذي تعيش فيه، اذا كان اطالة الشعر يصير الناس يتكلموا عليك ولا صرت مثلا شهرة ولا تتشبه بناس ماشي صالحين كذا، لا تفعله، خاصة نحن الآن في زماننا الأصل أنه لا يطاق وليطول شوية ما فيش مشكلة بيطول، يعني ما وش، لكن بهذا الشروط اللي ذكرتكم. وأهم شرط احذر أن تعتقد أن سنة عباد، مثله الخاتم دير خاتم مباح ما يكونش من الذهب، من الفضة جائز ما فيش مشكلة، لكن احذر أن تتقرب إلى الله بلبس الخاتم، لأنه ليس عبادة. تقول لي نبس كان عنده خاتم، أقول لك نعم يلبس خاتم، لكن هل نبس لما لبس الخاتم تقرب به إلى الله؟ لا، نبس لبس الخاتم لحاجة، وهو كان يختم به كاشي التاوية مكتوب فيه محمد رسول الله، كي يبعث رسالة الملوك يدير لها الخاتم تاعه مش يقبلوه، فاتخذ خاتما، لما قيل له لا يقبلون الرسائل إلا بخاتم اتخذ خاتما، وصار لما لبس خاتم جائز الناس يلبسوا خاتم. لكن احذر فقط الاتباع الباطن، لأنك اتبعت في الظاهر لبس خادم، فكذلك لا بد أن تتبع النفس في الباطن، وهو أن تكون نيتك التجمل زينة وتتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة، لكن لا تصيرها عبادة، لأن سنة العبادة تؤجر عليها، أنت تبتغي الأجر من الله. مفهوم هذا الأمر؟ واضح إن شاء الله. وقيس على ذلك، فرق بين سنة العادة وسنة العبادة. سنة العبادة نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها والحرص عليه. فيما يخص الشعر، فرق بين شعر الرأس وشعر اللحية، باش ما ننساهاش. لماذا فرق؟ اللحية احنا كي نربيوها رانا نتقربوا بها الى الله، كي نربوا لحيتنا نرجو الثواب من الله والاجر يعطينا الله عز وجل، ونعتقد كي نحلقوها رانا نعصيه في الله. لماذا؟ يقول لك واحد، وش الفرق بين شعر هذا وشعر هذا؟ الفرق بينهما ان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، فقال في اللحية اعفوا اللحى. قوله عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى، هنا حول اللحية من سنة عادة إلى سنة عبادة بالأمر النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا لابد علينا أن نفعله، وأمره طاعة لله، واضح. فهذا الأمر يقتضي وجوب الفعل، يعني لازم نديروا هذا الفعل. فحول هذه اللحية الشعر من اللي كانت أصل عادة وسنة الناس يفعلونه، لكن بمجرد ما قال اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى صارت سنة عبادة، صارت عبادة. أما الشعر باقي على أصله، تحب تخليه تحب تربيه هذا أمر، لكن لا تتقرب به إلى الله. والشعر الذي أمرنا بنزعه كشعر الإبطين كذا، هذا لا بد من نزعه، ما تعداش 40 يوم لأن وقت له، فلو كان تتركه وتخلي 50-60-70 متعمدا تأثم، لأنك خالفت أمر النبي. مفهوم إن شاء الله؟ سنة العبادة سنة العبادة العادة. فهذا الأمر كله أي شيء تجد نفسه فعله. ولذلك مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وين جلس نفسه يجلس لشدة محبته النفس. لكن هذا الفعل عبد الله بن عمر اجتهاد منه رضي الله عنه، ولم يوافقه عليه الصحابة الآخرين. ولذلك عمر رضي الله عنه وهو أعلم من ابنه، لما كان رقى الناس يجلسوا تحت الشجرة التي وقعت فيها البيعة أمر بقطعها، لأنه يعلم أن الجلوس تحت ذلك ما هوش من السنة وليس سنة عبادة، وقد يؤدي بهم إلى ذلك إلى الغلو أو يقعوا في شيء محذور. ولذلك كان الصحابة يسافرون مكة المدينة وما كانوا يجلسون حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لأنهم يعلمون هذه من سنن العادة. مثله أنس رضي الله عنه قال رأيت نفسي يأكل الدباء فصرت أحبها، وكما قال ولا يأكل يحب يأكل قرع هذه الدباء، رغم أنه ما كان عنده حاجة، لكن شاف نفسه كلها شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وما قال أنني أكلتها عبادة، أحب يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حرج. أنت تحب تأكل قرعة خاش نفسك تكونها، لكن المحذور أن تتقرب إلى الله بأكلها فقط. ولذلك هذا بعض الصحابة فعلوا، لكن هم يميزون بين سنة العادة وسنة العبادة، والله إن شاء الله مفهوم المسألة هذا. والله تعالى يعني إذا أصبت في من الله، إذا أخطأت في من نفسي أستغفر. وين كنا؟ قوله عليه رضي الله عنه بعدما وصف لنا شعر النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء، يعني نفس كان يلبس حلة حمراء. الحلة لا بد أن يكون فيها ثوبان، هذه تسمى حلة، إزار ورداء، يعني إزار من الأسفل والرداء فوق، هذه تسمى حلة. إذا كان ثوب واحد لا تسمى حلة، الحلة لا بد فيها ثوبان. قيل سميت حلة لحلول بعضها على بعض، يعني واحدة على الأخرى. وفي هذا دليل أن النبي لبس حلة حمراء. وقد ورد في حديث البراء بن عازب في حديث آخر أنه قال نهانا النبي عن المياثر الحمر، رواه البخاري ومسلم، يعني نهانا النبي عن المياثر الحمر التي لونها أحمر. والمياثر جمع مئثرة، المياثر جمع مئثرة، وهي وطاء فراش كانت النساء يصنعنه ويضعنه لأزواجهن على السروج، يجاهر به في الخيل ويديره لهم أحمر. وبعضهم قال هي شيء كالفراش الصغير أحمر. المقصود أن الإنسان يستعمله. فكأن الحديث هذا يعارض الحديث الأول، نهى عن المياثر الحمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلة الحمراء، فكانوا تعارض. اختلف العلماء الآن هل يجوز للرجل أن يلبس لباسا أحمر خالصا، أحمر 100%، يلبس قميص كله أحمر، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه في خلاف منه. الشافعي قالوا يجوز ما في حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء ولستم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم منع قال لا يجوز، وبعضهم قالوا يكره، وبعضهم جمع بين الحديثين، قال أن النهي عن الأحمر الخالص 100%، أما الأحمر الذي فيه لون آخر فجائز، يكون أحمر فيه خطوط بيضاء ولا أغلبه أحمر فيه شيء أبيض ولا شيء أخضر جائز، قال من هي أحمر. والمسألة يعني الشيخ الألباني رحمه الله رجحنا ويجوز، قال لأنه نبس حملة حمراء ولم يذكر الصحابي يعني لون آخر معها، والأحاديث التي فيها النهي الصارع عن لبس الأحمر قال لا تصح، وحديث المياثر هذا قال ليس فيه حجة يعني ظاهرة هذا، والله أعلم. قوله ما رأيت شيئا قط أحسن منه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي وصفه ورواها لنا ولابس الحل الحمراء، قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وقت دقيقة تعطيني دقيقة ورد أذن لكم مول أذن كمل هذه مش مهم كمل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أي أنه لما ذكر أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته التي كان عليها ولباسه الذي كان عليها، قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن من كل شيء رآه البراء، أي شيء رأى البراء بنفسه كان أحسن منه. ولهذا عبر البراء بقوله شيء ولم يقل إنسانا، ما قال لم أرى إنسانا أحسن منه، وإنما قال لم أرى شيئا، حتى يدخل في الشيء كل شيء، القمر الشمس السماء البحار كل شيء جميل، النفس أجمل منه، ليس أجمل من الناس فقط بل أجمل من كل جميل موجود في هذه الأرض. وقوله قط إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان كذلك في كل الأوقات في كل الأحيان، يعني لما كبر لم يتغير حسنه، أو بل بقي في ذاك الحسن وذاك الجمال إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، فكله في شبابه وكهولته وكباره كله عليه الصلاة والسلام كان جميلا حسنا، يعني الصفة وأحسن من كل شيء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان لكمال خلقته عليه الصلاة والسلام وجمال صورته وبهاء طلعته وما أكرمه الله به من الحسن والجمال والبهاء. ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه لم أرى قبله ولا بعده مثله، وإذا لم يكن يرى مثله فلم يرى أحسن من باب أولى، يعني لا يوجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كمال الصورة الظاهرة وفي كمال الصورة الباطنة عليه الصلاة والسلام. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.